التسكن في ناس على المفرق تنطر ناس وتشفي الدنيا ويا حملو شمسي وانا بيا مسحو ما حدا نطرني. التسكن في ناس على المفرق تنطر ناس وتشفي الدنيا ما حدا نطرني ما حدا.